طلاق المكره لا يقع لأنه أكره عليه. فلو أن إنسانا أجبر إنسان على طلاق امرأته هدده بالضرب أو القتل أو النفي أو غير ذلك قال طلق وإلا فعلنا بك وفعلنا، فقال خلاص طالق ما يقع الطلاق، يسمى إكراه، يسمى إكراه. ومن الإكراه أيضا يسمون إكراه أدبي، يسمونه الإكراه الأدبي، يعني أحيانا المرأة تركب رأسها وتقول حق زوجها طلقني، فهنا الزوج الأصل فيه يقول له لا أطلقك، لأن المرأة عاطفية زعلت من شيء قالت تطلقني، فالزوج يقول لا أطلقك، تقول طلقني، يقول لا أطلقك. فقد تصل أحيانا المرأة تستفز للرجل، مثل تقول طلقني لأنك أنت منت ريال ما تقدر تقولها، تحداك من تقدها، أنت تعجز أن تقولها من تقدها، فيحمى فيقول أنت طالق. فبعض أهل يرى أنه لا يقع هذا، يقول هذا إكراه أدبي، إكراه أدبي، في إكراه صدق مو بالمسدس ولا بالسكين ولا بكذا، لكن في نوع من الإكراه، فيه نوع من الإكراه. ومثله حدثني أحدهم أنه جاءت زوجته قال اتصلت قال طلقني، قال لا ما وجد أن أطلقك، قال زين. فجاءته عند مقر عمله وقالت أنا برا بالسيارة طول ما أدريش تشوفني، قالت طلقني، قالت أتفسخ بالشارع إذا ما تطلقني، يا بنت أذكر قالت أقط هدومي بالشارع أمام الناس إذا ما تطلقني، يا أسوي بس طالق. فهذا أيضا إكراه، هذا أيضا إكراه. وحدثني أحدهم أن زوجته وقفت عند النافذة وقال طلقني أو ألقي نفسي، قال لا ما أطلقك، قالت والله ألقي نفسي، قال لا ما أطلقك، أصعدت تبتقط نفسه، يا فلانة قالت والله ألقي نفسي طلقني، قال طالق بس عقلي. فيوم قال لها طالق بكت، قالت ما لي قدر عندك بسهولة طلقتني هكذا، ما تحبني، قال انت كنت تلقي نفسك من النافذة، قالت مصدقك ما سويها أنا، مستحيل حرام ما يجوز ألقي نفسك. فهذا يسمى إكراها، هذا يسمى إكراها. فهذا الإكراه لا يقع معه الطلاق، هذا الإكراه لا يقع معه الطلاق.